القنوات المرارية. ليه بقى جديدة؟ لأن الكبد ده كان معروف عنه في الجراحة كده في كتب الجراحة القديمة. يقول لك بالفرنسية بس أنا بعرفش فرنساوي، لكن ما معناه بالإنجليزية don't touch me، يعني لا تلمسني. بقول للجراح لا تلمسني. في جراحات البطن كلها كان الكبد ده بعيد عن ال، فأنا شفت بعيني هناك بقى بيفتحوه ويفتحوا الكبد وبيشيلوا منه ويحطوا فيه. الله، مشهد بالنسبة لي كان أنا كان جديد خالص، جديد خالص. فلما قررت تخش بقى تخصص، لما رجعت الحياة قلت لأساتذتي أنا عايز أخد رسالة الدكتوراه، كنت بقى خلاص الماجستير في الكبد. قالوا كبد، الكبد محدش بنفس التمص بيلمسه، والمرارة يعني هي استئصال المرارة نفس العملية قناة المرارية، حتى لما بيحصل لها حاجة بتبقى مشكلة. وهو مستر إيدن بتاع وزراء رئيس وزراء انجلترا لما جاله جرح أثناء المرارة في قناة المرارية سافر أمريكا عشان يصلحه وبتاع. فيعني أنا الحقيقة كنت مصمم برضه يعني نطلع على تصميمي، لأني وقعت في حب حاجة اسمها الكبد. وشفتها بعينيك؟ ما شفت الكبد بعينيا، وقعت في حب الحقيقة. ومنذ هذا الحين إلى الآن وأنا فبدأت، فما تعينت خدت الدكتوراه وتعينت في طب الزقازيق مدرس، بقيت أنا هناك أشتغل جراحة كبد في قسم الجراحة العامة. دنيتني كده مدة لغاية ما الدكتور ياسع غفار الله يرحمه سمع عني ان انا رحت بعثة في امريكا وجيت مش عارف. هو كان ايه، الدكتور ياسع غفار كان عقلية جبارة، فكان يشوف الاطباء اللي سافروا في الخارج وتأهلوا ورجعوا يقابلهم ويحاول يستفيد بيهم باقصى ما يمكن يفيدوا البلد. فقعد معايا وقال لي المعهد، ما انا ما كنتش يعني. فروحت ادرس في المعهد التشريح الحديث للكبد، لان كان في تشريح حديث الكبد بدا على اساسه جراحات الكبد. وبعدين قال لي المهم اتعينت ومشيت الامور بقى، بقيت خلاص نقلت من كليه الطب فيها طلبه وليا اسره اسمها صلاح الدين ومبسوط مع الطلبه الى دراسات عليا فقط ومعهد متخصص للكبد. هنا ده القصه. هو دراستك اول ما اتعينت في جامعه الزقازيق؟ يعني دخلت في السكن الجامعي. انا وصلت لغايه استاذ في يعني مدرس حتى استاذ في طب الزقازيق. وبعدين انتقلت من ال، ولا استاذ، انتقلت للمعهد. للمعهد. المعهد ده كان اول قسم في مصر والعالم العربي والشرق الاوسط وافريقيا وغرب اسيا وكل اوروبا الشرقيه متخصص في جراحه الكبد. والدكتور ياسين عبد الغفار يعتبر هو المؤسس بتاع الفندق، هو مؤسس المعهد وصاحب الفكره. صحيح. وهو مرضاش، شوف الفكر بقى، مرضاش يعمله في وسط جامعه القاهره اللي هو اتخرج منها. صحيح. او جامعه عين شمس اللي هو المنطقه فيها مشاكل كتير في الكبد، امراض الكبد. ده واحد، ده واحد. وبرده في الاقاليم بقى مش معروف حاجه في العاصمه. والثانيه كان هو في عين شمس بيشتغل. صحيح. يعني هو كان استاذ في عين شمس. صحيح. راح حيث المرض متشفشي. صحيح. حيث الناس الفلاحين في احتياج شديد، والفقراء يعني حيث يكون في في في وسط الدلتا يخدم الناس حقيقي وشرقا وغربا. هو رجل من رجال مصر العظماء يعني. ده فكر بيسمع عنه. هقول لحضرتك حاجه، كلمه خدها مني، انا لم اقابل استاذنا الدكتور ياسين في اي مره ولو لدقائق ولو صدفه الا وقال لي فكره مبتكره. ولا مره. وبعث فيها الشجاعة أو الإقدام أن نعمل حاجة مبتكرة بناء عن كلامه. الشيء بالشيء يذكر، حكى لي صديقي العزيز وهو صديق سيادتك الدكتور عبد الحميد أباظة، هو كان من تلامذة الدكتور ياسين عبد الغفار. فبقول لك كنت راكب معاه مرة العربية وماشيين كده، فقال لي وقف. فكان الدكتور عبد الحميد اللي سايق يعني. فوقفنا فلقيته نازل بيتكلم مع بائع متجول كده بيبيع تقريبا بطيخ حاجه زي كده. فبقول انا فكرت ان هو نازل بيشتري بطيخ، فتاخر عليا قوي. وبعدين جالي مش شاري حاجه يعني. فقلت له يا فندم انت سيادتك الجو حر وقعدتني عشان تتكلم، ما فكرت انك بتشتري حاجه ما بتشتريش. قال له لا ده وانا ماشي شفت الراجل ده عينيه اشارت ان هو مريض كبد. ايوه. وانا اديته ورقه يجي لي العياده عشان اكشف عليه، لان ده مش هيعرف ان هو عنده اي حاجه. الله الله الله القيمة الله. يعني هو كان بيدرس القيم بشكل عملي يعني. اديك وطبعا هو مريض الكبد صحيح بنعرفه من وشه على طول. هو ماشي وراكب العربيه بعد. لا قصه لي انا بقى، كان في جمعيه اسمها جمعيه الاصدقاء مرضى الكبد في مصر والوطن العربي. وهو طبعا مؤسسها. فانا كنت معاه في مقر الجمعيه، وفي دايما ناس في الصاله بره بياخدوا علاجات على حساب الجمعيه تبيعوا كتير. فلقيته قال لي انا عندي موعد هام مع احد الوزراء، وكان يتكلم كده، اخشى ان اتاخر عن الموعد، وفي المعتاد حينما اخرج من مكتبي فبيستوقفني الناس للاسئله وبتاع، وانا الحقيقه مش عارف اتصرف ازاي. فقلت له طب انا يعني اطول من سيادتك شويه، انا هقف على يمينك كده ونمشي في الطرقه دي والصاله وابقى مغطي على سيادتك.

وحضرنا جراحة من أم لابنها اللي اسمه أحمد، ودي كانت الجراحة رقم 21 في العالم كله في متبرع من حي لحي. يعني بس واخد رقم على مستوى العالم 21. لا، عمليات اللي هي زرع كبد من ميت من ميت دي سهلة، دي مش قديمة، دي قديمة، لكن من متبرع حي كانت رقم 21 في العالم ككل، وطبعا رقم 1 في أفريقيا والشرق الأوسط ومصر ومش عارف إيه. فنجي حبيب كان هو المايسترو بتاعه، وأنا كنت المساعد الأول له، فريق المعهد اللي بعد كده كبر وبقى هو اللي بيشيل كل حاجة كانوا بعد كده مساعدين معانا، يعني كنا فريق متكامل. وبعدين بقى يعني اسم الجراحة اشتغل في سبتمبر، وعملنا 3 حالات كده، وبعدين يعني مرارة وحاجات بسيطة في الكبد وكيستو فايل مش عارف ايه، وجا نجا حبيب دخلنا على الزرع على طول. فكانت يعني خطوة جريئة. بعديها بقى اسم الجراحة اشتغل، فطلب مني ان انتقل بقى رسميا الى المعهد. فان هنا تركت كلية الطب وكده وجيت المعهد عشان يبقى رئيس اول قسم متخصص في الحاجة دي. توليت عمادة المعهد الفني لمدة 3 سنوات. 3 الحقيقة مش 6. من 99 ل 2002. اي 99 ل 2002. واعتقد ان المعهد في الفترة دي شاف ازدهار كويس يعني الحمد لله. ماشي بقى برنامج زراعة الكبد بقى في الوقت ده كويس في الحقيقة لغاية ما لا اصل احنا ما هو مصر احنا شوف زرعنا ده كان سنة 91. وبعدين ابتدى يحصل معهد الأورام حوله في كان في من الناس المحكوم عليهم بالإعدام، والحقيقة ده في يعني جمعيات الزرع الأعضاء الدولية ممنوع أخذ أعضاء من المحكوم عليهم بالإعدام، لأن الإرادة ليست حرة بالضبط، وقد يسيء إلى مفهوم الإرادة الحرة في التبرع، وإن العدد المحكوم عليهم بالإعدام في أي بلد أقل من احتياج البلد لزرع الأعضاء خاصة الكبد. مش هيحل مشكلة أصلا. إنما الصين بالذات لأن طلع إن الإعدام فيها كتير قوي كتير أو العدد كبير، فطلع كان انتشر إيه زرع الكبد من المحكوم عليهم بالإعدام. لكن لما كنا سنة 92 ومعهد الأورام عمل الحالتين دول ويعني لم ينجحوا، إنما كان أثار بقى الإعلام علينا خالص. فطلعت موجة استمرت يا فندم أكثر من 10 سنوات تحارب زرع الأعضاء وزرع الكبد وزرع القرنية. الموجة حتى لغاية النهاردة يا فندم احنا مش قادرين ان احنا الردة دي. احنا بقى والله احنا في مؤتمرات ومناقشات ونضال ومع كل الطوائف، وساعات كنا بنتعرض للهجوم البدني علينا من المعارضين، ده غير الصحف وغير وكده، إلى لغاية بقى ما طلع القانون بعد كده اللي هو لغاية دلوقتي لسه لم يفعل. لكن هو شغال ما بين الأحياء، من الأموات أو الأحياء مش محتاج قانون، مش محتاج قانون. إنما احنا قلنا إيه، ندوق المجتمع حلاوة الزرع ثم يأتي بعد كده القانون. فجاء القانون بس لسه محتاجة سيادتك كثير اللي هو كمان ثقافة التبرع نفسها، ثقافة مع الناس يعني الإعلام هو على الدور طبعا. الأطباء مفروض والدين كمان، يعني كمان لما بيطلع حد يتكلم في الدين ويقول ده حرام وكده، فتمام بوقف كل الجهود اللي لا. بس الحقيقه يعني شيوخ الازهر والشيخ طنطاوي لا حد النهارده ما حدش عارضنا، انما واحنا خدنا الموافقه بيهم، يعني خدنا القانون بيهم. لكن هو بالعكس، انا فاكر يا فندم بعد اذن حضرتك الشيخ الدكتور سيد طنطاوي الله يرحمه وشيخ الازهر السابق قال ان الواحد يعني لما بيتبرع بعضو من اعضائه صدق صدق صحيح وتخيل بقى انك انت ممكن واحد لما يتبرع يعني كبد وكلى وقرنيه وقلب ودلوقتي فيها كرياس وفي امعاء وفي رئه كمان ورئه وامعاء، فتتخيل انك انت وكانه من احيا نفسه فكلام احيا جميعا. الحقيقه انه يعني معظم المسؤولين عن العلم الديني في مصر مع الزرع ومع حديث الوفاة اللي هو بيتأكد وفاته، ما أصل حكاية الوفاة الإتنكية دي الناس فاهمة أن الناس يعني لا ده مؤكدة يعني بشكل آخر، يعني عشان نخش في التفاصيل، لكن هي محتاجة حملة كبيرة عشان المجتمع يقتنع بالضبط، لأن احنا تقريبا الدولة الوحيدة في العالم دلوقتي اللي ما فيش واحنا أصل السند الرئيسي لزرع الكبد من الأحياء هو أنه يكون فيه من حديث الوفاة. وعلماه معامل ودكاترة من الشعب العامل ورجال سفر على مكاتب يتم بروح لما تعامل بالصورة

وحدوتة مصرية جديدة مع أحمد إبراهيم.